بخلاف عدد الحدود مما يؤدي إلى خراب البضاعة وكذا. فمثلا على سبيل المثال على حدود العراق بحمضوا أحيانا القمح أو الذرة، فعندما يصل إلى القبان الحمل كامل لا ينقص شيء، فعند القبان صاحب القبان ينقص 400 كيلو 500 كيلو 300 كيلو، فإما أن يعطيه 10 دنانير عراقي مثلا وإما يسجل عليه هذا النقص، وهذا النقص يجي المبلغ أكثر. فهو الآن يقع في حيرة، إما أن يرشي وإما أن يدفع، وراسه لا يؤدي إلى هذا، والآن العمل متوقف وكذا، فما هو السبيل إلى خلاص؟ أحيانا على الحدود السورية مثلا إما أن يدفع وإما أنه يقص البراد، البراد اللي بيحنا الخضار إنه يقص، وهذا بيكلف على صاحب البراد كثير، فإما أن يدفع لرجل الجمارك وإنه يخرب البراد أو يخرب البضاعة. يعني بالأكسجين على أساس أنه بيفتش في مخدرات أو شيء، هم نفس الشيء شيء بس هم يعني من باب التخريب عليهم خش. نعم، فبيحتاروا في مثل هذه الحالات ماذا يحدث؟ ما هذه مسألة فيها دقة فيها حساسية من نواحي كثيرة. أولا إذا فرضنا أن هناك عدة سيارات من النوعية التي ذكرتها في أول كلامي أي محملة بالقدح، وهذه السيارات عادة تقف على الشراء على الدور. إذا كان يترتب من الرشوة فقط تخليص البضاعة من الفساد ولا يترتب من وراء ذلك أن يتقدم المتأخر وأن يؤخر المتقدم فهو جائز، لكن في اعتقادي ما تصور سيارة واحدة بيكون مشراط صف طويل من السيارات بتكون مشحونة بمثل هذه البضاعة التي قد تفسد أو قد تخيس أو إلى آخره. فإذا قدم الرشوة وعرض غيره للضرر لا يجوز من هذه الحيثية. أما إذا وقف الأمر فقط دفع الرشوة للخلاص من الفساد الذي قد يتعرض فقط لبضاعته هذا يجوز. أظن واضح هذا التفصيل. وعلى غرار ذلك يجري أحيانا، كنا مثلا مرة في الهند ومعروف المطار يأخذ ضريبة التاكسي، هذه يسموها التاكسي ضريبة الدخول. فإذا أردت أن تدفعها للحكومة تدفعها 50 روبية، وإذا أردت أن تدفعها للرجل هناك وتسير وهو كافر طبعا والحكومة كافرة تدفع 10 روبيات وتسير، ونفس الوضع، فإما أن ترشيه ب10 روبيات وتمشي وإما أن تدفع الحكومة 50 روبية وتمشي. فأيهما يفعل؟ لا، في هذه الحالة ما دام ما في سوى مخالفة النظام القائم في تلك البلاد لا بد من الالتزام به، لأنه قد ينكشف الأمر فيتهم المسلمون بما لا يليق به. وهكذا ينبغي هنا أيضا أن يراعى القضية في تخليص بعض البضائع الجمركية التي يريدون عليها ضريبة الجمرك ظلما وعدوانا، فإذا كان يخشى أن ينكشف خاصة إذا كان عليه السمت العلماء أو المتدينين أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يفعل ذلك. نعم، عندي سؤال عن الرشوة. الرشوة نعم. من شقين، الشق الأول هل تعريف الرشوة ينحصر بأنها ما يدفع لإحقاق باطل وإبطال حق فقط؟ والشق الثاني متى يباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة؟ أما بالنسبة للمعنى الأول فليس له معنى إلا الذي ذكرته، وهو إدفاع دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها، فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا يجوز لا دفعا ولا أخذا، أما إذا كان بغير هذا المعنى فيختلف الأمر بالنسبة للدافع إذا كان مضطرا، أما الآخذ فلا يصور أن يكون مضطرا فبالنسبة للآخذ لا يجوز بأي وجه من الوجوه، أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة، إن وجدت جاز وإلا فلا. أما في حال تكون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا يجود بالنسبة للدافع ولا يجود بالنسبة للآخر. واضح؟ واضح. بس ماذا يسمى هذا النوع؟ ليس برشوة إذن؟ أيوه، النوع الأخير اللي هو مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلا، يكون أيوة. حق لفرد من الأمة أيوة. فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئا، هذا ماذا أيوة. يسمى إذا لم هذا طبعا ما يجوز. أما ما الذي يسمى فيمكن أن يقسم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة لرشوة، لأنه أخذ مالا بدون حق. نعم. أما الذي دفعه فدفعه بحق، بالنسبة للقابض إذن هو رشوة، أما بالنسبة للدافع فلا، لأن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض. هذا هو الجواب. طيب ما ضوابط الدفع؟ يعني أحيانا كثير من الناس الحاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة، مما في ذلك تشجيع لهم على لا، هذا ما يجوز، لأنه لا يجوز لأي مناسبة، بل عليه أن يجتهد ليصل إلى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمرا غير مشروع، فيجب أن يعني يجتهد لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آنفا مباشرة وطفرة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى، أيوة. فما ضوابط هذا التشبه؟ يعني هل هو في جميع الأمور الدينية والدنيوية المميز؟ هل يصح أن يقال بأن لمن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي بأنه سيعطيه ما يعني يرضيه، ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطيه حيلة يعني؟ نعم. والله ظاهري ما بأس، لكن أخشى بس أن يقيم عليه حجة. لا بلا يعني إذا كان ليس هناك مفسد. طيب الظاهري ما بأس به أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه، لكن ليتوصل إلى حقه فلا بأس بذلك، لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد، أوهمهما أن يشقوا بينهما نصفين، فقالت الصغرى هو لها فلا بأس. نعم. لا يجوز، لا يجوز شراءه. نعم. تصديق الكاحل البلد من هذا السائل من الجزائر، يقول: شخص قدم رشوة للحصول على عمل وقد حصل على هذا العمل وهو يتقاضى أجرا عليه، يسأل عن كفارة هذه الرشوة وحكم هذا العمل الذي يتقاضى منه أجرا. الرشوة المعروفة في الشرع هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل وطمس حق، فهذه التي لعن عليها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الدافع والمرتشي الآخر. وهناك رشوة في المعنى اللغوي فقط، وهي أن الإنسان يضطر إلى دفع مال لدى الدوائر المعنية، يدفع مالا لبعض الموظفين في بعض في الدوائر المعنية لاستخلاص حقه واستخراجه، ولم يترتب عليه إحقاق باطل، وهاكم الأمثلة الموضحة لهذا. المثال الأول: القاضي أمر أشار بالصك، والمحرر تباطأ واحتجز الصك عنده ولم يدفعه إلى القاضي طلبا لماذا؟ من مال من صاحب الصك المحكوم له. وهذا حين طال عليه الأمد وخشي أن يضيع الصك دفع شيئا من المال لهذا المحرر، فهو بالنسبة للدافع لا شيء عليه مضطر، وأما بالنسبة للمدفوع إليه فهو حرام ومن السحت. مثال آخر: إنسان قررت الدولة لدفع تعويض له على بيت نزعت ملكيته لمصلحة، أو أرض، أو مثلا لسبب من الأسباب الدولة قررت التعويض، فالجهة المعنية يوجد لديها موظفون احتجزوا هذا التعويض وهو موجود مصروف عندهم، فماطلوا هذا، ماطلوا المعوض وأتعبوه وأجهدوه، فأولاده ليس لهم مأوى إلا هذا البيت الذي انتزعته الدولة لمصلحة، أو أرض انتزعتها الدولة نزعت ملكيته لمصلحة، فيريد أن يأخذ تعويضه ليسد به حاجته، فاضطر إلى دفع مال، هذا لا شيء عليه، وأما الآخر فهو سحت. لكن هنا يجب أولا أن لا يكون استسلام بمجرد التأخير، بل لا بد أن تظهر مماطلة شديدة لا يتحملها الشخص عادة، لا يتحمله المرء عادة. وثانيا أنه إذا وجد واسطة لدى هذا الموظف أو هؤلاء الموظفين يستخرج له حقه دونهم دون اللجوء إلى الرشوة فليصنع. نعم، بقي محل السؤال، هو دفع مالا من أجل الحصول على العمل، إن كنت بهذا المال زاحمت أناسا مستحقين مثلك أو أكفأ منك فأنت راشي ولك نصيبك من الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي. وإن كنت متيقن أن هذا العمل لم يتقدم له أحد ولن يتقدم له أحد في مكان النائي، والبلد الذي فيها هذا العمل الناس في غنى كل في وظيفته، والقرى البعيدة يعني عادة لا يأتي أهلها إلى هذا إلى هذه القرية لقريتك التي حصلت فيها على هذا العمل، إما أنهم لا رغبة لهم في سكناها أو يتعذر، فأرجو أنه لا بأس عليك، فانظر أي الحالتين أنت من أهلها. نعم، وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الراشي الذي يدعي أنه يتوصل برشوته إلى الحق؟ إن كان كما يقول فلا بأس بذلك، لو كنت قاطعا بأنك على الحق